بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل حديثنا عن الجوازم. وقد تكلمنا بالأمس عن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. قلنا إن الجوازم تنقسم إلى قسمين: جوازم تجزم فعلا واحدا وقد مضى الحديث عنها، وجوازم تجزم فعلين مضارعين. ذكر المصنف 11 أداة تجزم فعلين مضارعين. ويسمى الفعل الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط، ويسمى أيضا جزاءه. وهذه الأدوات منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف. النوع الأول من هذه الأدوات التي تجزم فعلين وهي حروف: إن وإذما. هناك خلاف حول إذما بين الحرفية والاسمية، ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، لكن الأشهر أنها حرف. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم. فإن هنا حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين. الفعل الأول يشأ، وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. والفعل الثاني الذي جزمه يذهبكم. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط. إن تجتهد تنجح. كذلك أما إذ ما فهي كذلك حرف على الأشهر، وهي تجزم فعلين مضارعين، كأن تقول: إذ ما تكتم الأسرار، إذ ما تكتم الأسرار يثق الناس بك. طبعا هنا حرك السكون لالتقاء الساكنين في المثالين، في الفعلين: إذ ما تكتم، كتم يكتم، أنت تكتم، إذ ما تكتم، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط. يثق الناس، يثق أصلها يثق، وهو فعل مضارع مجزوم هنا كذلك بالسكون الظاهر على آخره، وهو جواب الشرط. وقال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. إذا كنت الذي تأمر به الآخرين تأتيه وتفعله، فإنك واجد من تأمره أن يمتثل ويأتي بما أمرت به، كما قال أبو الأسود: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإذا أردت أن يستمع لك الناس فالتزم بما تأمر الناس به، وإنك إذ ما تأتي، طبعا هنا أصلها تأتي، ونظرا لأن إذ ما تجزم فعلين مضارعين، تأتي هنا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الياء. إذ ما تأتي، ما أنت آمر به تلفي، نفس الشيء ألفا يلفي، فتلفي كذلك هنا جواب الشرط وهو مجزوم بإذ ما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. النوع الثاني طبعا ليس هناك من الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين إلا إن وإذ ما فقط. أما الأسماء وهي من وما ومهما، طبعا اختلف فيها ولكن سنذهب إلى أنها اسم، لأن هذا هو الرأي الراجح، أنا لا أريد أن أخوض في الخلافات لأن هذا أشهر الأقوال. مهما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما، جميع هذه الأسماء تجزم فعلين مضارعين. مثال من يؤدي واجبه لا يخشى عقابا، أصل الفعل يؤدي، وقد دخلت عليه من الشرطية الجازمة فجزمته فصار يؤدي، وفعل الشرط هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. من يؤدي واجبه لا يخشى عقابا، وكذلك يخشى، خشي يخشى، فهو فعل معتل الآخر وقد جزم لأنه جواب الشرط. طبعا هنا لا نافية وليست ناهية، ولا النافية لا تجزم. نعم، إذا كانت ناهية تنهى هذه تجزم، نعم، أما في النفي لا، لكن هنا طبعا مجزوم لأنه جواب الشرط. نعم. ما تفعل من خير يوفى إليكم. طبعا قبل أن أمضي أريد أن أنبه خاصة بالنسبة للأخوات، أرسلوا أكثر من مرة بعض الأسئلة، أنا سأجمع هذه الأسئلة إن شاء الله وأبقيها للحلقة الأخيرة آخر لقاء، لأن الوقت يداهمنا والمفردات الكتاب كثيرة، فنحاول أن نمضي، وإذا كان هناك أسئلة إن شاء الله سنجيب عنها في آخر لقاء إن شاء الله. ما تفعل من خير يوفى إليكم، كذلك ما هنا شرطية تجزم فعلين مضارعين. ما تفعل، أصل الفعل تفعلون من الأفعال الخمسة، ونحن رأينا أن الأفعال الخمسة تجزم وعلامة جزمها حذف النون، ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون، وهنا الفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ما تفعل من خير يوفى إليكم، هنا الفعل معتل الآخر جواب الشرط، وأصله يوفى إليكم، وقد جزم هنا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. مهما تبطن تظهره الأيام، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فمهما تكن نفس الشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، الجواب تعلمي، ومهما يخفي الإنسان تعلم حقيقته، ومهما تبطن تظهره الأيام. فتبطن هنا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر وهو فعل الشرط، وتظهره الأيام كذلك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر أيضا، تظهر السكون على الراء وهو جواب الشرط. أي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي هنا نفس الشيء، تجزم فعلين مضارعين، إلا أنها في هذه الآية جزمت الفعل تدعو، وأصل الفعل تدعون، ثم جزم وعلامة جزمه حذف النون، ولكن الجواب ليس فعل مضارع، وإنما الجواب هنا له الأسماء الحسنى، وهذه جملة اسمية، والجمل الجواب إذا كان جملة اسمية يجب أن يقترن بالفاء، وسوف نتحدث عن المواضع التي يقترن فيها الجواب بالفاء اليوم إن شاء الله بإذن الله. ما تفعل من أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. متى؟ طبعا الجواب قلنا هو الجملة الإسمية له الأسماء الحسنى، واقترن بالفاء، وهذه الفاء واقعة في جواب الشرط. متى تطع والديك تفلح. متى تطع والديك تفلح. فتطع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وتفلح فعل مضارع أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر أيضا وهو جواب الشرط، وتطع فعل الشرط. نعم لازم فعل بعد وليس اسم. نعم متى هذا بعد موصل. نعم أيانا. نعم ممكن تقول مثلا تقول ممكن متى تطع والديك فإنهما يرضيان عنك. متى تطع والديك فإنهما يرضيان عنك، ما هو الشرط. نعم أيانا وحيثما. فحيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. أيانا تكن أكن، حيثما تستقم يقدر. تستقم فعل الشرط مجزوم، ويقدر جواب الشرط مجزوم. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. هناك حيثما، نعم، أو أيانا تأتي تلقى ما يسرك. أيانا تأتي تلقى ما يسرك، مثال لأيانا. أيانا تأتي تلقى ما يسرك، فهنا فعل الشرط تأتي أصله تأتي، وكذلك الجواب تلقى، وفعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتلقى أيضا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أين تذهب في الطريق تجد سيارات؟ أين تذهب؟ وممكن أن يقترن بما الزائدة أينما تكون يدرككم الموت. أينما تكون يدرككم الموت، فتكون هنا فعل الشرط وهو مجزوم علامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة أصلها تكونون، أينما تكون يدرككم الموت، والجواب مجزوم علامة جزمه السكون. أن تقيم تلاقوا أصدقاء، أن تقيم تلاقوا أصدقاء، فعل الشرط تقيم وهو مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وتلاقوا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أيضا لأنه من الأفعال الخمسة. كيفما هذه الحقيقة زادها الكوفيون، وعلى مذهب البصريين ليست جازمة، عند البصريين لا تجزم وإنما تجزم عند الكوفيين، نحو كيفما تعاملني أعاملك، كيفما تعاملني أعاملك، فتعاملني هنا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، وأعاملك جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر أيضا. كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم، ففعل الشرط تكونوا وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويولى عليكم جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. وزادوا أيضا في الشعر خاصة، كما تلاحظون في كلام المصنف قال وإذا في الشعر خاص، لأن الأصل في إذا ليست جازمة، هذا هو المشهور وهو الصحيح، إذا لا تجزم ليست جازمة، وإنما ذكروا لها الجزم في الشعر فقط، في الشعر خاصة، لذلك قال ثم إذا في الشعر لا في النثر، هنا الجزم بإذا في الشعر وليس في النثر، لقول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، هنا فعل الشرط تصبك وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وتجملي أصلها تجمل، نعم أصلها تجمل، ونظرا لأن هنا الفعل طلبي في صيغة طلب، فهذه من المواطن التي يجب أن يقترن جواب الشرط فيها بالفاء، سنعددها إن شاء الله، هذه من المواطن التي يجب اقتران الجواب فيها بالفاء، فتجمل، فيجب أن يقترن الجواب بالفاء. هذه الأدوات تجزم فعلين مضارعين كما ذكرنا، وهذا هو الأصل. الأصل أن يكون جواب الشرط مضارعاً وفعل الشرط مضارعاً وجواب الشرط مضارعاً، هذا هو الأصل. نعم. أن هنا نعم، ماذا قلت يا أستاذ؟ نعم نعم، هنا ليست شرطية، استفهامية. هنا أن يكون، نعم، وهذا هو الأصل. إذن الأصل أن يكون فعل الشرط مضارعاً وجواب الشرط مضارعاً، هذا هو الأصل. لكن لا يلزم أن يكونا مضارعين مطلقاً، بل لهما أحوال أربعة. لفعل الشرط وجواب الشرط لهما أحوال أربعة: الحال الأولى، وبالمناسبة كلمة الحال تذكر وتؤنث، نقول الحال الأول والحال الأولى. الحال الأولى قد يكونان مضارعين، وهذا هو الأصل كما قلت، كقوله تعالى: وإن تعودوا نعد. فعل الشرط مضارع وجواب الشرط مضارع. وقد يكونان مختلفين، الأول ماض والثاني مضارع، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هنا الأول ماضي، من كان، كان هنا فعل ماضي ناقص، وهو طبعا ماضي في الماضي، لكن الجواب نزد، فعل مضارع وليس فعل ماضي. إذن فعل الشرط كان ماضيا والجواب كان مضارعا، نزد له في حرثه. وقد يكونان بالعكس، الأول مضارع والثاني ماض، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. من يقم، يقم هنا فعل الشرط مضارع، والجواب غفر له، وهو ماض مبني للمجهول. فإذا كان ماضيين، أو كان أحدهما ماضيا، فحينئذ يسلط الجزم على المحل لا على اللفظ. بمعنى الشرط الرابع أن يكون الأول مضارع، معنى الحالة الرابعة وليس شرط، الحالة الرابعة أن يكون الأول مضارع والجواب يكون ماض. الأول مضارع والثاني ماضي، بالنسبة لي الثالث الأول ماضي والثاني مضارع. ليه؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ما أوردناها. نعم، الحالة الثانية اللي هي حسب ما هو موجود، أن يكون فعل الشرط أن يكون ماضيا ويكون الجواب أيضا ماضيا، كقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فأحسنتم فعل ماض، وأحسنتم الثانية كذلك فعل ماض. وهنا طبعا لما نقول فعل الشرط ويكون في محل جزم، إذا كان فعل ماضي طبعا نقول في محل، ولا نقول طبعا مجزوم. ملحوظات. نعم ما هذا هو كما قلت في المحل، هناك إعراب يكون إعراب عندنا الإعراب إما إعراب ظاهر وإما إعراب تقديري وإما إعراب حلي، معناها أنواع الإعراب إما أن يكون إعرابا ظاهرا، مثلا نقول إن تجتهد تنجح، فهنا إعراب ظاهر، هنا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو فعل الشرط، وهنا جواب الشرط أيضا الإعراب ظاهر عليه حركة الإعراب وهو السكون الظاهر. عندنا نوع آخر يسمى الإعراب التقديري، الإعراب التقديري، فالإعراب التقديري كأن نقول مثلا طبعا هنا ليس في مثل هذه، لأن هنا إذا كان معتل الآخر سوف يحذف، لكن الإعراب التقديري كما رأيناه فيما مضى نقول مثلا جاء الفتى، مثلا جاء الفتى، فهنا طبعا الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، مقدر تقديري، هنا لا تظهر الضمة على الآخر فيكون إعراب تقديري. الإعراب المحلي، الإعراب المحلي كأن تقول مثلا بالنسبة للمبنيات، مثلا تقول جاء من أحبه، فمن هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، فيكون هنا إعراب محلي في محل رفع فاعل. نعم. فبالنسبة للفعل الماضي إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط كان ماضي يكون الإعراب محلي إذا كان ماضي. نعم. ملحوظات: يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في مواضع، نذكر أهم هذه المواضع. إذا كان الجواب جملة اسمية، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية يجب وجوبا يجب أن يقترن بالفاء، مثلا كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من هنا طبعا اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الفعل الأول فعل الشرط لم يحكم، والجواب أولئك هم الكافرون، فالجواب هنا جملة اسمية، فإذا كان الجواب جملة اسمية يجب أن يقترن بالفاء، مثلا على سبيل المثال لو قلنا من يجتهد فله النجاح أو فالنجاح مصيره أو حليفه، فيجب في هذه الحالة أن يقترن بالفاء إذا كان الجواب جملة اسمية. كذلك يقترن الجواب بالفاء إذا كان جملة فعلية فعلها طلبي، كما مر معنا فتجملي أو فتحملي، إيش الشاهد اللي وإذا تصبك خصاصة فتجملي، هنا طبعا تجمل فعل أمر طلبي، فيجب أن يقترن بالفاء، وكقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الجواب هنا اتبعوني فعل أمر، هنا فعل في صيغة طلب، فيجب أن يقترن بالفاء. من يتوانى عن واجبه فلا تنتظر له فلاحا، فلا تنتظر له فلاحا. فهنا الجواب جواب الشرط هنا في صيغة نهي، والنهي هو طلب الكف، أن يطلب أن يكف، فوجب اقترانه بالفاء. وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. إن هنا نفس الشيء، لا، حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، إن يخذلكم، إن هنا شرطية، وفعل الشرط يخذلكم، وهو طبعا هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، لكن الجواب ليس فعل مضارع، وإنما فمن ذا الذي ينصركم من بعده، هنا استفهام، فطبعا اسم استفهام، فوجب أن يقترن بالفاء. إذا كان جملة فعلية فعلها جامد، كأن يكون الجواب فيه ليس أو عسى أو نعمة أو بئس، المهم أن يكون فعل جامد. وطبعا الفعل، طبعا كما تعلمون الأفعال عندنا ثلاثة أنواع من الأفعال: أفعال متصرفة، وأفعال ناقصة التصرف، وأفعال جامدة لا تتصرف البتة. الأصل في الأفعال أن تكون متصرفة، هذا هو الأصل في الأفعال، أن يأتي منها الماضي والمضارع والأمر: كتب يكتب أكتب، ضرب يضرب اضرب، خرج يخرج أخرج، هكذا تأتي منه الأزمنة الثلاث، هذا يسمى فعل متصرف. الفعل الناقص التصرف، ناقص التصرف، كأن نقول مثلا يذر أو يدع، الماضي لم يستخدم عند العرب، ما قالت العرب ودع، وإن كان قد ورد في قراءة شاذة وقالوا إنه وارد، لكن الأشهر والأكثر أنه لم تستخدمه العرب، معنى استغنت عن هذا الفعل الماضي بمرادفه اللي هو ترك، ودعا بمعنى ترك. فأحيانا العرب قد تستغني ببعض الأفعال عن بعض، فلم يذكر لهذا الفعل اللي هو يدع ويذر، لم يذكر لهما إلا المضارع والأمر، ذر ويذر، ذرني ومن خلقت وحيدا، فذكر الأمر وذكر المضارع فقط وليس لهما ماض، فيسمى هذا ناقص التصرف. نعم نعم. ما ودعك ربك وما قلى، قرئ في قراءة شاذة ما ودعك، قالوا موجود، لكن على أي حال حتى إذا ورد في قراءة شاذة العرب لم تستخدم هذا الفعل اللي هو الفعل الماضي، استخدم يدع واستخدم دع الأمر، استخدم المضارع واستخدم الأمر، لكن لم يستخدم الماضي، فيكون ناقص التصرف. هناك أفعال جامدة بالمرة لا تتصرف، مثل نعمة ومثل بئس ومثل عسى ومثل ليس، فهذه لا تتصرف البتة، معنى سمع منها الماضي فقط، لا لم يسمع منها لا مضارع ولا أمر، فتسمى هذه الأفعال جامدة. مثل من يفشي سراً فليس أهلاً للثقة، الفعل أفشى يفشي، أفشوا السلام بينكم. فالفعل هنا أفشى معتل الآخر، وقد دخلت عليه من الشرطية الجازمة فهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو فعل الشرط، لكن الجواب كان فعلا جامدا، ليس جامدا لا يتصرف. فمن هنا وجب أن يقترن بالفاء، فليس أهلا للثقة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هنا نفس الشيء، ترني، طبعا أصل الفعل تراني وهو فعل الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصله تراني. فإن ترني، فأما الجواب فعسى ربي، فعسى فعل جامد، فعل ماضي جامد، ولذلك وجب اقترانه بالفاء. إذا كان الجواب جملة فعلية، فعل ومسبوق بما أو لن، مع النافية، أو لن أو قد أو سوف أو السين، إذا كانت هذه الجملة مسبوقة بهذه الأحرف فيجب أن يقترن بالفاء. مثل: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فعل الشرط طبعا هنا ماضي، تولى يتولى، ولذلك ربما بعضكم يقول حرف العلة لماذا لم يحذف؟ لا، هو في الماضي طبعا، في الماضي، وإذا كان الفعل ماضي فيكون الإعراب محلي كما ذكرنا، فهو هنا تولى في الماضي، وفعل الشرط تولى في الماضي، والجواب فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقد اقترنت الجملة بما النافية فوجب أن يقترن بالفاء. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إن تعرض هنا طبعا جملة الشرط، وإن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، وتعرض فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، وقد اقترن جواب الشرط بلن فيجب أن يقترن بالفاء، فلن يضروك شيئا. وطبعا يضروك هنا منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، منصوب بلن. تولى هنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، والفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو، ونعم نعم يعود على من. وهنا طبعا الفعل، هنا طبعا الجملة الفعلية هنا في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم فعل الشرط، في محل يكون هنا الإعراب محلي، في محل جزم فعل الشرط. وقد اقترن الجواب كما قلنا بالفاء وجوبا لوجود ما في جواب الشرط، فما أرسلناك عليهم حفيظا. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، النون من يضروك هنا محذوفة بلن الناصبة، وهو من الأفعال الخمسة، وعلامة نصبه حذف النون، أصله يضرونك، يضرونك، وحذفت النون لأن الفعل هنا منصوب، لن يضروك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من هنا جازمة لفعلين، طبعا تجزم فعلين مضارعين، فهي اسم شرط. من يطع، من يطع الرسول، يطع هنا طبعا فعل الشرط وهو مجزوم وحرك لالتقاء الساكنين، والجواب اقترن بقد فوجب أن يقترن بالفاء، فقد أطاع الله. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إن هنا نفس الشيء، تجزم فعلين مضارعين، لكن هنا خفتم طبعا في الماضي، فالإعراب يكون محليا، يكون بالمحل. واقترن الجواب بسوف فوجب أن يقترن بالفاء، فسوف يغنيكم الله من فضله. يجوز من الملاحظات الأخرى، يجوز أن تحل إذا الفجائية محل الفاء إذا كان جواب الشرط جملة اسمية. إذا كان الجواب جملة اسمية فيجوز وليس يجب، يجوز أن يقترن الجواب بإذا الفجائية. نقول فإذا أصاب، كقوله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فالجواب هم يستبشرون، وهذه الجملة الإسمية لم تقترن بالفاء في هذه الآية، وإنما اقترنت بإذا، وهذا يجوز جوازا. نعم نعم، يغنيهم طبعا فعل مضارع، أغنى يغني، وفعل مضارع هنا مرفوع، مرفوع، والإعراب هنا إعراب تقديري. يغنيهم الله، يغني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، والضمير طبعا هنا في محل نصب مفعول به، ولفظ الجلالة فاعل. يغنيهم الله. نعم. مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة يقول المصنف، المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. هذه هي المرفوعات: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا يسمى نائب فاعل. نعم نعم، الفعل يكون مبنيا للمجهول. نعم، الفعل يكون مبني للمجهول، والمرفوع به يكون نائب فاعل، والمبتدا والخبر واسم كان واخواتها، وخبر ان واخواتها. هذه هي المرفوعات. الحقيقة أنا أتيتكم بأمثلة جامعة لكل المرفوعات من الأسماء المعربة، كل الأسماء المعربة المرفوعة، هذه أمثلة تستوعبها كلها، وتستوعب أيضاً تستوعب العلامات، علامات الرفع، كل علامات الرفع التي مرت معنا، سواء كان الرفع بالضم أو الرفع بالألف أو الرفع بالواو أو معنى كل الأسماء وعلامات رفعها تستوعبها هذه الأمثلة. المثال الأول: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فالفتح هنا فاعل، وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نحن سنتكلم عن الأسماء المرفوعة المعربة، لا نتكلم عن المبنيات، عن الأسماء المرفوعة المعربة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم، هنا وإذا بشر أحدهم هنا نائب فاعل. الفعل هنا طبعا بشر مبني للمجهول، وأحدهم نائب فاعل، وهو مرفوع، وعلامة رفعه أيضا الضمة الظاهرة على آخره. وظل وجهه، أيضا وجهه اسم ظل، وظل من أخوات كان من النواسخ. فطبعا هو تكلم على اسم كان وأخواتها، هذا واحد من أسماء. هو تكلم على الفاعل، هذا الفاعل، تكلم على نائب الفاعل، هذا نائب الفاعل، وتكلم على اسم كان وأخواتها، هذا مثال على ذلك، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم أيضاً خبر، طبعاً ما راح نتكلم على هو باعتبارها مبنية، الآن نتكلم على الأسماء المعربة. فكظيم خبر، خبر المبتدا، وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أي سيأتي إن شاء الله، كل هذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. نعم، طبعا كان وأخواتها من النواسخ، تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها، وإن لها من العمل عكس ما لكان من العمل. لكن سنفصل القول إن شاء الله في ذلك. قول معروف ومغفرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذه الآية فيها مرفوعات كثيرة. قول مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا سوف نتحدث بعد ذلك، الذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أنها موصوفة، لأن قول هنا يشترط، طبعا هذا سابق لأوانه سوف نتحدث عليه بعد ذلك، يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، لكن هنا قول جاء نكرة، وهناك مسوغات للابتداء بالنكرة، من بين هذه المسوغات أن تكون النكرة موصوفة، وهنا قد وصفت. نعم، قول معروف، معروف إذن صفة. وطبعاً هو تكلم كذلك عن المرفوعات، تكلم عن إيش؟ ها؟ عن التوابع، ذكر التوابع. فنعم، أي نعم، ذكر التوابع، هذا من بين التوابع، النعت أحد التوابع، إذن هو صفة، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومغفرة هنا اسم معطوف، وهذا كذلك أيضا من التوابع، اسم معطوف هنا وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خير، خير خبر المبتدأ، قول معروف ومغفرة خير، خير خبر، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خير من صدقة يتبعها أذن، أذن هنا فاعل، يتبعها أذن، يتبعها أذن، فأذن فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة المقدرة على الألف، الضمة المقدرة على الألف. والله غني حليم، الله مبتدأ، لفظ الجلالة هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وغني خبر، خبر أول، غني خبر أول، خبر المبتدأ. يعني إذا قلنا مثلا، نقول مثلا الطالب مجد ذكي المعي صادق، كلها أخبار، الطالب مبتدأ، مجد خبر أول، ذكي خبر ثاني، المعي خبر ثالث، وصادق خبر رابع، كل هذه أخبار. فهنا الله غني حليم، فلفظ الجلالة هنا مبتدأ مرفوع، وغني خبر أول خبر المبتدأ، وحليم خبر ثاني، خبر ثاني. نعم، الواو هنا استأنف فيها جملة مستأنفة جديدة، هنا نعم، هنا الواو، الواو هنا جملة جديدة، والله غني حليم، حليم نعم. هنا لو حملت على الحالية ممكن تحمل على الحالية، على أن إذا حملناها على الحالية تكون الجملة كلها في المبتدأ والخبر في محل نصب حال، ولكن الاستئناف أولى. جملة أخرى، يكاد النادي يضيق بالوافدين، يكاد النادي يضيق بالوافدين. طبعا نحاول أن نستوعب كل علامات الرفع، علامات الرفع كلها نحاول نستوعبها. يكاد النادي يضيق بالوافدين، طبعا النادي هنا اسم يكاد، هنا النادي اسم يكاد، وهنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. بالوافدين نعم. بالوافدين إلى النادي، قد يكون من المواطنين ومن الوافدين، هنا ليس المراد بالوافدين ليس هم الوافدون، لا، الوافدون إلى النادي وليس الوافدين إلى الوطن، لا، هنا الوافد من يفد إليه، قد معنى من يفد إليه، من يفد إليه سواء كان مواطنا أم وافدا، فكلهم يعتبروا وافدين. ما الجبن مخلدا صاحبه؟ ما الجبن مخلدا صاحبه؟ طبعا هنا الجبن، هنا الجبن، هنا اسم ماش، اسم ما، العامل عمل ليس، هنا ما تعمل عمل ليس، فهنا اسمها وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لا شيء من عملك منسيا، لا شيء من عملك منسيا، فهنا شيء اسم لا العامل عمل ليس وهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن أحد ميتا قبل استيفاء أجله، قبل استيفاء أجله، هنا أحد اسم إن العامل عمل ليس، هنا إن نافية تعمل عمل ليس وهذا اسمها. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وأولو بأس شديد. أولو هنا خبر، نحن أولو، نحن هنا طبعا مبتدأ، وأولو خبر، وطبعا هنا أولو ملحق بجمع المذكر السالم، هذه من الملحقات، الملحقات بجمع المذكر السالم كذلك ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وارفع بواو وبينصب وجرري سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون، أولو أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، فهذه ملحقات بجمع المذكر السالم وتعامل معاملة جمع المذكر السالم رفعا ونصبا وجرا. فهنا أولو خبر، خبر المبتدأ، وأولو الثانية اسم معطوف، اسم معطوف ونفس إعراب الأول. نعم المعين في الشدائد أخوك، نعم المعين في الشدائد أخوك، هنا المعين فاعل، فاعل نعم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأخوك مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح، وهو خبر لمبتدأ محذوف. طبعا سوف نتحدث عن هذا عند حديثنا عن المبتدأ والخبر، هنا طبعا عندها أكثر من وجه إعرابي بالنسبة لهذه، ومن بين الوجوه الإعرابية أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، أو أن يكون خبر للجملة الفعلية، يكون خبر، يكون مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية خبر مقدم، وأن تكون بدل، عندها إعرابات كثيرة سوف نتحدث عنها إن شاء الله. هنا طبعا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، مرفوع بالواو وعلامة رفعه مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الست. بئس قرناء السوء المنحرفون، بئس قرناء السوء المنحرفون. فهنا قرناء فاعل، فاعل بئس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمنحرفون مخصوص بالذم، هذا مخصوص بالمدح وهذا مخصوص بالذم، بئس مخصوص بالذم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يسأل الوالدان كلاهما عن تربية الطفل، يسأل الوالدان كلاهما عن تربية الطفل. الوالدان هنا نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وكلاهما توكيد، كلاهما توكيد مرفوع أيضا وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. إذن هنا هذا توكيد وهذا نائب فاعل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكل توكيد أيضا، توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأجمعون أيضا توكيد، أجمعون توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. طبعا هنا وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، خلينا نمشي خطوة خطوة حتى لا ندخل في باب الاشتغال الآن. نعم. طيب، قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. الهدى هنا اسم، إن، قل إن الهدى هدى الله، وهو منصوب طبعا، عفوا هذا غير داخل، نحن نتكلم عن المرفوعات، هذا طبعا نحن الآن نتكلم على المرفوعات فقط، المرفوعات من الأسماء، بحيث كل هذه الأمثلة نتحدث فيها إلا على الأسماء المرفوعة المعربة. هدى، هدى الله هنا الثانية، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، المقدرة على الألف، طبعا منع من ظهورها التعذر. قل إن الهدى هدى الله، هنا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فتح مصر القائد عمرو بن العاص، فهنا عمرو بدل مرفوع والقائد فاعل، القائد فاعل مرفوع وعمرو بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وابن ابن العاص ابن نعت صفة، ابن نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ابن العاص. ما ضائع حق يجد صاحبه في طلبه، ما ضائع حق يجد صاحبه في طلبه، ما ضائع حق، حق هنا فاعل، فاعل طبعا لاسم الفاعل ضائع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما ضائع حق يجد صاحبه، صاحبه أيضا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما مخذول، طبعا هنا ما ضائع حق، طبعا هذا سوف نتكلم في باب المبتدأ والخبر، إذا تحدثنا عن المبتدأ والخبر هناك طبعا جمل لا تحتاج إلى خبر، وإنما يكون المرفوع ساد مسد الخبر، يسد مسد الخبر. ما مخذول جيش العرب، ما مخذول جيش المسلمين، ما مخذول جيش المسلمين، نعم مخذول هنا طبعا ضائع هنا مبتدا، نفس الشيء ضائع طبعا هنا مبتدا، ما ضائع حق، ضائع طبعا هنا مبتدا وحق فاعل، فاعل سد مسد الخبر، هنا حق فاعل لاسم الفاعل، فاعل سد مسد الخبر، نعم لا هنا نافية فقط، هنا نافية فقط، هنا نافية، ضائع اسم الفاعل هنا تقدمه نفي، فإذا تقدمه نفي أو استفهام يعمل اسم الفاعل عمل الفعل فيرفع، فهنا ضائع اسم فاعل رفع هذا حق، ويكون عفوا لو سمحت يكون هذا المرفوع فاعل سد مسد الخبر إذا كان المبتدأ اسم فاعل، أما إذا كان اسم مفعول فيكون المرفوع به نائب فاعل، إذا كان اسم مفعول أو اسم منسوب، اسم منسوب مثل نقول أإماراتي عمك، أإماراتي عمك، إماراتي هنا مبتدأ مرفوع وعمك هنا نائب فاعل سد مسد الخبر، إذن يكون المرفوع باسم الفاعل يعرب فاعل مثل هذا، ما ضائع حقك حق، حق هنا فاعل لأن هذا اسم فاعل، أما إذا كان اسم مفعول أو اسم منسوب لبناني، مصري، تونسي، مغربي، إماراتي، شامي، وهكذا، إذا كان اسم منسوب المرفوع به يعرب نائب فاعل سد ما سد الخبر. فهنا ما مخذول جيش، جيش يكون إعرابها نائب فاعل سد ما سد الخبر، إذا طبعا بشرط أن يتقدمه نفي أو استفهام، كما قال النابغة: أمحمول على النعش الهمام، أمحمول على النعش الهمام. فهنا محمول على النعش الهمام. فإيش إعراب الهمام؟ الهمام هنا يكون نائب فاعل سد ما سد الخبر، ومحمول هنا اسم مفعول، هنا إعرابه مبتدأ، وعمل بعد أن تقدمه استفهام. صار خلاص. طيب، إذن هذا، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.